لا الرحمن، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب التوحيد في المسح على الخفين. حديث الباب: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتبة، عن القاسم بن مخيمة، عن شريح بن هاد قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقال: عليك بابن أبي طالب، فسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. عمر أثنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم دي. الحديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها في ذات التوقيت ذكره الإمام مسلم هنا في باب التوقيت، المفهوم عن التوقيت أن جعل له وقت يعني ينتهي فيه، وأن سعد بن هانئ سألها يعني عن المسح على الخفين، فقالت له: عليك ابن أبي طالب. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأنا فسأل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه ابن المؤمنين وإسناد الفتية إلى يعني الأعلم به، إنها كانت إذا سئلت في الأمور التي يعلم الناس فيها تفتيهم في أمور أخرى، هذا أمر مثلا يتعلق بالسفر والتوقيت فيه، فأسندته إلى الإمام علي بن أبي طالب. فلما سأله فقال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم 3 أيام بلياليها للمسافر. ومعنى الحديث أن المقيم فله أن يمسح على الخفين يوم وليلة، وهل يوم وليلة من بدء الوضوء آخر وضوء توضأ ولبس فيه، ولا يبدأ من بداية المسح وقت ما يمسح إلى ثم يحسب الوقت من هنا؟ فيه قولان لأهل العلم سيأتي إن شاء الله بالشرح. و3 أيام بلياليها يعني للمسافر، فأيضا هل تبدأ من يعني من لبس الخفين أم من المسح على الخفين؟ وطبعا المسح يجب أن يكون يعني لبس الخفين ملازم مستمر فيه، أما إذا نزعهما فالصحيح أنه إذا نزع المنسوء عليه فنزع الخفين في قبل مضي هذا الوقت فإنه يلزمه الوضوء ويبطل بعد ذلك المسح عليه، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. نعم. وحدثنا اسحاق اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي سنيسه عن الحكم بهذا الاسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمه عن شريح بن هانئ قال: سالت عائشه عن المسح على الخفين فقالت: ابكي عليا فانه اعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مؤلف الشرح: فيه عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم عن مخيمة عن شريح بن هان قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فاسأله، لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وفي الرواية الأخرى عن الأعمش عن الحكم عن القاضي بن مخيمة عن شريح عن عائشة. أما أسانيده فالملائي بضم الميم وبالمد ك كان يبيع الملاء، وهو نوع من الثياب معروف الواحدة ملاء في المد، وكان من الأخيار. وعتيبة بضم من العين وبعدها مثنى من فوق ثم مثنى من تحت ثم موحدة، ومخيمة بضم الميم وبالخاء المعجمة، وشريف بالشين المعجمة وبالحاء، وهانئ بهمزة آخرة، والأعمش والحكم والقاسم وشريف تابعيون كوفيون. وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقف بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر. نعم. هذا الذي عليه جميع العلماء أنه المسح مؤقت، أنه إذا انتهت مدة المسح فإنه يجب عليه يعني نزع الممسوع عليه والوضوء يكون وضوء. نعم. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعده. وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي. واحتجوا بحديث هذا القول بأنه لا توقيت للمسح وأنه يمسح طالما هو لابس خفيه لا دليل عليه. نعم، هو يخالف هذا الحديث صريح. نعم. واحتج بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهره، وعلى مذهب من يقول به يقال الأصل منع المسح في مجال. نعم. ومذهب الشافعي وكثيرون أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. من حين الحدث يعني من الوقت الذي يعني أحدث فيه، وبعد ذلك فلو تأخر وضوء أو كان أحدث مثلا يعني بعد الفجر ثم لم يتوضا الى عند الظهر فانه يحسب من الحدث الاول. لكن هذا القول ليس بصحيح، وانما قول النبي ان نمسى عليهما قول علي بن ابي طالب وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسح ثلاثه ايام في المسح. فالمسح انما صحيح بدايته من وقت لبس الخف، فهذا هو الوقت اليوم. في الوقت الذي لبس فيه خفه على طهاره فانه عند ذلك يمسى عليهما يعني طالما هو في الوقت. نعم. فالقول بانه عند بدايه الحدث ولم يلبس بعد ذلك ربما يتاخر يعني الوضوء عن الحدث مده، فلو كان احدث يعني في اول النهار ولكنه لم يلبس خفيه لا عند الظهر مثلا، هذا الوقت كله لا يعتبر هو لابس الخفين، وبالتالي لا يحسب من مدة المسح. وكذلك القول بأنه المسح إنما هو وقت المسح فقط وليس اللبس، بمعنى أنه لو لبس خفيه مثلا عند صلاة الظهر ثم لم يحدث إلا عند مثلا صلاة المغرب وبدأ يمسح المغرب، فمعنى ذلك انه يستمر المغرب الاخر على هذا القول. وهذا القول الاول انه يستمر الى الظهر فقط الوقت الذي لبس فيه خفه. فهذا القول الثاني، والصحيح انه يعني لبس الخفين ان هذا هو الوقت الذي يعني جاز المسح فيه لبس الخفين وليس فقط يعني بدايه المسح على الخفين. الله تعالى نعم. من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. نعم. ثم من حدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسان رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام وليالي الا من جنابه. نعم. قال اصحابنا فاذا اجنب قبل انقضاء المدة لم يزل المسح على الخف. نعم. لا من جنابه، لان المسح انما هو في الحدث الاصغر، اما اذا اجنب فان هنا يجب ان ينزع غصه وان يغتسل غسلا كاملا. فلو اغتسل وغسل رجليه في الخصر ارتفعت جنابته وجاب اكثر عنه. نعم. فلو احدث بعد ذلك لم يجلس له النسك على الخصر، بل لا بد من خلعه ولبسه على الراس. نعم. بخلاف ما لو تنجست رجله في الخصر فغسلها فيه، تم له النسك على الخصر بعد ذلك، والله اعلم. يعني اذا ما نزع خصه يعني، وانما غسل رجله وهي في الخص ولا لابس، فيجوز يعني استمرار المسح من هنا من باب انه يعني ما زال لابس الخص. اما اذا نزع الخص يعني قبل انقضاء المده فقد خلاص انتهت المده له بنزع الخص. نعم. وفي هذا الحديث من الادب ما قاله العلماء انه يستحب للمحدث وللمعلم وللمفتي اذا طلب منه ما يعلمه عند اجل منه ان يرشد اجل أجل منه. عند أجل من أن يرشد إليه. نعم. وأن لم يعرف. نعم. أن هذا أخذ من قول عائشة، اذهب لابن أبي طالب فسألوه فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسندت يعني الجواب على هذه الفتوى إلى من ترى أنه أعلم منها بهذا الأمر. نعم. وأن لم يعرفه قال اسأل عنه فلان. نعم. قال أبو عمر بن عبد الرب بن عبد البر، واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي، قال ومن رفعه أحفظ وأطول. نعم. والله سبحانه وتعالى. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حديث الباب، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حدثنا سفيان بن علقمة ابن مسعود حديثا، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مسعود عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. نعم. الصلوات الخمس بوضوء واحد، يعني توضع مثلا الوضوء في الفجر ثم يصلي بهذا الوضوء بقية الصلوات إلى العشاء، طبعا يعني لم يحدث لم ينقض وضوءه، فهذا الوضوء واجب لكل صلاة. هذا الصحيح بهذا الحديث يدل على أن الوضوء ليس واجبا لكل صلاة، وإنما صلى الإنسان متوضئا فإنه يصلي الصلاة، ويكون هذا المبين لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم غير متوضئين، يعني إن لم تكونوا متوضئين فإذا عند ذلك توضئ، فيكون هذا مفهوم الآية، وليس إذا قمت إلى الصلاة كلما تقوم للصلاة يجب عليكم أن تتوضأ. هذا الدليل هو في الفتح، لأن الفتح كان من السنة الثامنة وكانت بعد نزول آية المائدة، فدل هذا على أن هذا المتأخر من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يفسر الآية، لأنهم بعض قال أن هذا كان هذا في أول الإسلام اللي هو أن يصلي أكثر من صلاة وضوء واحد، ثم نهاية المائدة أوجبت عند القيام لكل صلاة أن يتوضأ. هذا الحديث يؤيد أن هذا آخر الأمر، فدل على انه اذا كان على وضوء فانه يصلي الصلاتين والثلاثه والخمسه بوضوء واحد. نعم. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع، قال عمدا صنعته يا عمر. نعم. قال في الشرح فيه بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسعى على خفيه. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. في هذا الحديث انواع من العلم، منها جواز المسعى على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم. وهذا جائز بإجماع من يستدل. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا. نعم. هذا القول، أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهر. أن صلى صلاة الظهر مثلا بوضوء ثم جاء في العصر وهو على وضوء لم ينقض وضوءه، قال يجب أن يتوضأ. مستدلين بقول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا من الصلاة فأغسلوا وجوهكم. أنه خلاص أن القيام لكل صلاة مفروضة يجب أن يمشى وضوءه. نعم. واحتجوا بقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد. ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة. نعم. منها هذا الحديث. نعم. وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث يعني أن النبي كان يفعل هذا، كان حديث أنس أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة استحبابا ليس إيجابا. يقول: وكان يعني يجزو أحدنا أن يصلي ما لم يحدث، كما أحدث فإنه يجوز له أن يصلي صلاتين وثلاث بوضوء واحد. وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، في معنى أحاديث كثيرة. نعم. سويق طعم دقيق الخمر يصاب بالماء ويشرب، فهذا يعني طعام مسته النار، لأن السويق من الطعام الذي مسته النار لا يحمس هذا الدقيق. فدل هذا كذلك على جواز يعني الوضوء يعني عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، الطعام الذي مسته النار. وكان في الأول الإسلام يتوضؤون من كل ما مسته النار، إذا أكل أي طعام مسته النار، الخبز مثلا أو الإدامة أو نحو ذلك، الإدامة مطبوخة يعني، إنه يجب أن يتوضأ بعدها. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني وضوء مما مسته النار. نعم. وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرق والمنزلفة وسائر الأصفار. نعم. والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق، يعني جمع النبي بين الصلاتين بوضوء واحد ما راح، يعني توضأ وضوء مثلا للظهر ثم لما أرد أن يسمع العصر ما توضأ وضوء آخر لكل صلاة، لا، إنما صلى الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، كل منهم بوضوء واحد. هيك فدل هذا على جواز الجمع بين الصلاتين في الوضوء الواحد. نعم. والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. نعم. وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين، وقيل إنها منسوخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف. ضعيف ما هي منسوخة، إنما الآية محكمة، وإنما لها مفهوم، مفهومها إذا قمت من الصلاة يعني محدثي كان الواحد ما هو غير متوضئ فليتوضئ، أما إذا كان متوضئ وقام إلى الصلاة صلى صلاة الصبح ثم جاءت العصر وهو متوضئ فليصلي. نعم. قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء. ويستحب تجديد الوضوء، يعني يكون ما أحدث وجاء وقت الصلاة وسيصلي صلاة أخرى التي صلى بالوضوء الأول فيتوضأ، يتوضأ من باب تجديد الوضوء، فهذا هي المستحب. نعم. وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث. نعم. وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدهما أن يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو الجهاد، يعني لا يستحب تجديد الوضوء إلا بشروط. أول شيء يكون صلى في وضوءه السابق صلاة فريضة أو نافلة. أما إذا كان توضأ ولم يصلي شيئا لا يستحب تجديد الوضوء، لأن هذا يدخل في باب، يعني قد يدخل في باب الوسوسة. وفي تكرير الوضوء بدون أن يكون هناك يعني داع لهذا فقد يدخل في باب الإسراف. أما إذا صلى بوضوءه هذا صلاة، أتوضأ فصلى أي صلاة، صلى نفل، صلى فرض، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي صلاة أخرى فتوضأ لها فلا بأس، فلا بأس بها. نعم. والثاني لا يستحب إلا إلا لمن صلى فريضة. نعم. والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يكون إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. نعم. والرابع يستحب وأن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتقلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريط. يعني صلى مثلا توضأ في أول النهار ولم يصلي مثلا صلاة الضحى ولا غيره، استمر معه إلى الظهر، هذا مضى وقت طويل يعني، وأراد أن يجدد وضوءه ليصلي فلا بأس. نعم. ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. نعم. يعني يستحب تجديد الوضوء لكن لا يستحب تجديد الغسل. يعني اغتسل مثلا من جنابه ثم مضى وقت وهو مغتسل تطهر يقول اغتسل مرة ثانية من جنابه، لا يستحب هذا. نعم. وحتى الإمام الحرمين لسبب طبعا، يعني اغتسل لسبب وإن كان ما أجدر، لكن إذا جاء سبب كحمل جنازة ودخول مثلا مدينة والسلام على شريف ونحو ذلك، وقد يجدد الغسل يعني لسبب من الأسباب هذه الشريفة فلا بأس. نعم. وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب له الغسل. نعم. وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب. نعم. هل يجدد التيمم؟ يعني إذا تيمم الآن لصلاة الظهر وصلى تأخذ الماء وتيمم ثم جاء صلاة العصر، هل يصلي بتيممه للظهر أو لم يحدث؟ هل يصلي بتيممه للظهر أم يعني يجدد التيمم؟ يبدو الله أعلم أنه يجدد التيمم، لأن التيمم إنما هو موقوف على فقد الماء، وفي كل فترة ينتظرها إنما هو ينتظر الماء أن يأتي. فإذا جاء بعد ذلك وقت الصلاة ولم يأتي الماء يجب أن يتيمم. الصحيح أن التيمم يعني غير وضوء فيها، وأنه يجب عليه إذا جاءت صلاة أخرى وكان قد تيمم للصلاة التي قبلها وإن كان لم يحدث يجدد الوضوء للصلاة الثانية، يجدد التيمم. نعم. وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء. نعم. يعني حتى لو كان أيضا يعني الجريح والمريض لو يتيمم مع وجود الماء ينبغي، هل خلاص فيه يجزئه تيمم واحد سيصلي به مجموعة من الصلوات أكثر من صلاة ما دام لم يحدث، قياسا على الوضوء أن يجب أن يتيمم بكل صلاة؟ لا أفضل أن يتيمم بكل صلاة وإن لم يحدث. ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه. الله أعلم. نعم. وأما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل. نعم. وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. نعم. وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله. نعم. يعني المفضول يسأل الفاضل عن بعض أعماله. إن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال له صنعت شيئا لم تكن تصنعه. طبعا مستفسر لهذا. وقال له عمدا صنعته. نعم. عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة. لأنها قد تكون عن نسيان فيشأ عنها. نعم. وقد تكون تعمدا لمعنى خفية على المفروض فيستفيد. نعم. الله أعلم. وأما أسانيد الباب ففيه ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة عن مرثد، وفي الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد. إنما فعل مسلم رحمه الله تعالى عاد وعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد، منها أن سفيان رحمه الله تعالى من المدلسين، وقال في الرواية الأولى عن علقمة، والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق. نعم. إلا أن ثبت سماعه طريق آخر. نعم. فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة، وقال حدثني علقمة. والفائدة الأخرى أن ابن نمير قال حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد قال عن سفيان، فلم يستجد مسلم رحمه الله تعالى رواية عن الاثنين بصيغة أحدهما، فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال، وعن مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة. انتهى كلامه. نعم. خلاص مدام انت مسح خلاص عن المسح الاول خلاص تستأنف، يعني وقت جديد توضيت وضوء كامل وغسلت رجليك ولبست خلاص المسح الاول انتهى، يبقى تبدا الحساب من هذا يعني لبس الشوربين اخيرا او لبس الخفين من هذا الوقت خلاص. صفة المسح أن يمسح باليمين على الخدم اليمين وخف اليمين واليسار الخف اليسار في نفس الوقت. لازم يكون جورة بطن عيونة لا يشوف ويكون تقليل، ما في دليل على صفة الخفين اللي يمسح عليهم ولا صفة الجوربين، إنما كل ما يعلق بالرجل، عندهم شيء يعلق بالرجل ويسمى خف، وشيء يلبس في القدمين ويسمى جوربين، يعني يمسح عليهم من أي مادة كانت، سواء كان من صوف أو من قطن أو من أي مادة، كذلك سواء كان خف من جلد أو من غير هذا أو من غير القماش مثلا. الشيخ أحيانا مع شدة البرودة لا يلبس جورب ثاني فوق الجورب فيدي على المسح الأول؟ لا بس، يعني لو ما لبس خف ومسح عليه ثم قال لبس عليه خف ثاني آخر هو الذي ينقض المسح خلع الممسوع عليه، أما أن تلبس عليه فلا بس. إذا نزع جورب خلاص لا اذا نزع ولو نزع احد الجوربين او احد الخفين خلاص يعتبر هذا نزع نزع هذا وخلاص اذا بطل ممسوع عليه يجب ان يتوضا منه.